فكل واحد من هذه الثلاث له ما هو مضاد للإيمان فيه، كل واحد من هذه الثلاث. والكفر ضد الإيمان، الكفر ضد الإيمان. ما نوع هذا الكفر؟ إن كان تكذيبا، إن كان تكذيبا بالله وبكتابه وبرسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا كفر يتعلق بماذا؟ بالقلب، متعلق بقول القلب الذي هو الإقرار والتصديق. وقد يكون الكفر أيضا متعلقا بالقلب من جهة أعمال القلوب، من جهة أعمال القلوب، لأن القلوب لها أعمال إضافة إلى التصديق والإقرار. ومن أعظم أعمال القلوب المحبة، محبة الله، وهناك الرجاء والخوف والتوكل والاستعانة وغير ذلك من الأعمال القلبية. فقد يكون الكفر متعلقا بالأعمال القلبية، قد يكون الكفر متعلقا بالأعمال القلبية. إذا كان من الإيمان حب الله وعمل قلبي عظيم، فمن قام والعياذ بالله في قلبي بغض لله أو بغض للرسول أو بغض لشرع الله، فماذا يكون هذا؟ هذا كفر متعلق بعمل القلب. والأول كفر متعلق بقول القلب الذي هو التصديق والإقرار. أيضا يكون الكفر في القول، وكل حديثنا الآن عن كفر الأكبر، يكون أيضا في القول، قول اللسان، مثل والعياذ بالله سب الدين أو سب الله تعالى الله وتقدس، أو سب الرسول عليه الصلاة والسلام، أو الاستهزاء بدين الله. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقد يكون الكفر متعلقا بالعمل الظاهر، قد يكون متعلقا بالعمل الظاهر كالسجود لغير الله أو الذبح لغير الله أو نحو ذلك من الأعمال. فإذا كان الإيمان بالقلب واللسان والجوارح، فالكفر ماذا؟ كذلك بالقلب واللسان والجوارح. قال رحمه الله في الجواب: ضد الإيمان الكفر، ضد الإيمان الكفر، وهو أصل له شعب، ضد الإيمان الكفر وهو أصل له شعب. الآن لما يقول الشيخ ضد الإيمان الكفر، هذان وصفان، هذان وصفان، إما هذا أو هذا، إما أن يكون المرء بوصف الإيمان أو يكون بوصف الكفر، ما هناك وصف آخر. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فهما وصفان، إما إيمان أو كفر، إما إيمان أو كفر. ضد الإيمان الكفر وهو أصل له شعب، والإيمان تقدم معنا أنه أصل له شعب، مثل ما جاء في حديث الشعب المعروف: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. قال: وهو أصل له شعب، كما أن الإيمان أصل له شعب، كما أن الإيمان أصل له شعب. وقد عرفت مما تقدم أن أصل الإيمان هو التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد بالطاعة، المستلزم للانقياد بالطاعة، فالكفر أصله الجحود والعناد، فالكفر أصله الجحود والعناد المستلزم للاستكبار والعصيان، المستلزم للاستكبار والعصيان. وهذا الذي ذكر رحمه الله تعالى ليس هو كل الكفر الأكبر، ليس هو كل الكفر الأكبر، لكن الشيخ يتحدث عن أصل الكفر الأكبر. لكن كما سيأتي أيضا عند الشيخ رحمه الله، هناك كفر التكذيب، وهناك كفر الشك، وهناك كفر النفاق، وهناك كفر التولي والإعراض. قال: فالطاعات كلها من شعب الإيمان، وقد سمي في النصوص كثير منها إيمانا كما قدمنا، سمي كثير منها إيمانا، وهذا مر معنا حديث الشعب. قال: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن طريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان، والمعاصي كلها من شعب الكفر، والمعاصي كلها من شعب الكفر، وقد سمي في النصوص كثير منها كفرا كما سيأتي، وهذا سيفرده الشيخ رحمه الله في سؤال خاص. قال: فإذا عرفت هذا، عرفت أن الكفر كفران: كفر أكبر يخرج من الإيمان بالكلية، وهو الكفر الاعتقادي المنافي لقول القلب ولقول القلب وعمله أو لأحدهما، المنافي لقول القلب مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ التكذيب، مثل ما تقدم البيان، بالله أو بشرعه، وعمل القلب بغض الله مثلا، هذا يتنافى مع عمل القلب. العمل الإيماني القلبي هنا محبة الله، محبة الله، وقل مثل ذلك في التعظيم، تعظيم الله وتوكل على الله ورجاء الله وخوف الله سبحانه وتعالى. قال: وهو الكفر العملي الذي وهو الكفر الاعتقادي المنافي لقول القلب وعمله أو لأحدهما، إما منافي لهما معا أو منافي لأحدهما، ويضاف إلى هذا، يضاف إلى هذا وكفر عملي يستلزم الاعتقادي، وكفر عملي يستلزم الاعتقادي، وهو مستفاد من كلام الشيخ الآتي في كلامه بعد قليل عن الكفر الأصغر. قال: وكفر أصغر ينافي كمال الإيمان، وهنا أيضا ينبغي أن يفهم أن الكمال كمالان: كمال واجب وكمال مستحب، المقصود هنا الكمال الواجب. وكفر أصغر ينافي كمال الإيمان أي الواجب، ولا ينافي مطلقة، وهو الكفر العملي. لكن ماذا يقول الشيخ؟ الكفر العملي الذي لا يناقض قول القلب ولا عمله ولا يستلزم ذلك، هذا ماذا يستفاد منه؟ أن الكفر العملي الذي يناقض قول القلب وعمله أو يستلزم ذلك هو من الكفر الأكبر. الحاصل أن الكفر هو ما ناقض الإيمان، الكفر هو ما ناقض الإيمان، والإيمان اعتقاد أو قول، اعتقاد وقول وعمل، فمما يناقض الاعتقاد التكذيب، ومما يناقض القول السب سب الدين أو سب الله عز وجل، ومما يناقض العمل السجود للصنم أو الذبح لغير الله أو إهانة كتاب الله أو الاستخفاف بكتاب الله أو نحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: سؤال: بين لي كيفية منافاة الكفر الاعتقادي للإيمان بالكلية، وفصل لي ما أجملته في إزالته إياه. الجواب: قد قدمنا لك أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. فقول القلب هو التصديق، وقول اللسان هو التكلم بكلمة الإسلام، وعمل القلب هو النية والإخلاص، وعمل الجوارح هو الانقياد بجميع الطاعات. فإذا زالت جميع هذه الأربعة، قول القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح، زال الإيمان بالكلية. وإذا زال تصديق القلب لم تنفع البقية، فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة. وذلك كمن كذب بأسماء الله وصفاته أو بأي شيء مما أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه. وإن زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق، فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان كله بزواله، وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده، كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول بل ويقرون به سرا وجهرا ويقولون ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به. قال: بين لي كيفية منافاة الكفر الاعتقادي للإيمان بالكلية، وفصل لي ما أجملته في إزالته إياه. بين في الجواب أن المسألة مبنية على تعريف الإيمان، على تعريف الإيمان. الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. قال: قول القلب هو التصديق، وقول اللسان هو التكلم بكلمة الإسلام، وعمل اللسان كل الطاعات التي تكون باللسان من ذكر وأمر معروف ونهي عن منكر ودعوة إلى الله وتعليم للخير، هذه كلها من أعمال اللسان. وعمل القلب هو النية والإخلاص، وأيضا سائر أعمال القلوب. وعمل الجوارح هو الانقياد بجميع الطاعات، انقياد بجميع الطاعات. قال: فإذا زالت جميع هذه الأربعة، الذي هو قول القلب وعمل القلب وقول لسان وعمل الجوارح، زال الإيمان بالكلية. وإذا زال تصديق القلب لم تنفع البقية، لأن الإيمان إنما يكون نافعا، أو العمل إنما يكون نافعا إذا كان قائما على إيمان في القلب. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن. والآيات في هذا المعنى كثيرة. وإذا زال تصديق القلب لم تنفع البقية، فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة، شرط أو أساس، لأن تصديق القلب أساس يبنى عليه دين الله سبحانه وتعالى. قال: وذلك كمن كذب بأسماء الله وصفاته أو بشيء مما أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه. وإن زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق، فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان كله بزواله، على زوال الإيمان كله بزواله، وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب. وهو محبته وانقياده، كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، بل ويقرون به سرا وجهرا ويقولون ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به. هذا كله توضيح للمسألة التي ذكر رحمه الله، بين لي كيفية منافاة الكفر الاعتقادي للإيمان بالكلية، كفر الاعتقادي للإيمان بالكلية. فبين رحمه الله وبنى ذلك على تعريف الإيمان، وقد سبق البيان أن أيضا ما يتعلق بالقول، قول اللسان وعمل الجوارح، منها أيضا أشياء تقع في هذه تكون مضادة الإيمان. نعم. قال رحمه الله: سؤال: كم أقسام الكفر الأكبر المخرج من الملة؟ جواب: علم مما قدمناه أنه أربعة أقسام: كفر الجهل والتكذيب، وكفر جحود، وكفر عناد واستكبار، وكفر نفاق. قال: كم أقسام الكفر الأكبر المخرج من الملة؟ وذكر أنه أربعة أقسام ذكرها رحمه الله، ثم أفرد كل واحد منها بشرح وذكر للأدلة: كفر الجهل والتكذيب، وكفر الجحود، وكفر العناد والاستكبار، وكفر النفاق. أيضا بقي كفر الشك، وأيضا بقي كفر التولي والإعراض. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما هو كفر الجهل والتكذيب؟ جواب: هو ما كان ظاهرا وباطنا كغالب الكفار من قريش ومن قبلهم من الأمم الذين قال الله تعالى فيهم: الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. وقال تعالى: وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. الآيات. وقال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. الآيات وغيرها. قال رحمه الله: ما هو كفر الجهل والتكذيب؟ قال: هو ما كان ظاهرا وباطنا، ما كان ظاهرا وباطنا، يعني ما كان الكفر في من هو متصف به في الظاهر والباطن، ما كان ظاهرا وباطنا كغالب الكفار من قريش ومن قبلهم من الأمم الذين قال الله تعالى فيهم: الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. وهذا تهديد، وما يأتي نظائره من وما يأتي في القرآن من نظائر لذلك، هذا كله تهديد لهؤلاء. قال: وقال تعالى: وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. وقال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. والآيات في هذا المعنى كثيرة. والآيتين الأخيرتين: ويوم نحشر من كل أمة فوجا، والأخرى بل كذبوا، فيها جمع بين ما ذكر رحمه الله: كفر الجهل والتكذيب. كفر الجهل والتكذيب، كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما هو كفر الجحود؟ جواب: هو ما كان بكتمان الحق وعدم الانقياد له ظاهرا مع العلم به ومعرفته باطنا، ككفر فرعون وقومه بموسى وكفر اليهود بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كفر فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال تعالى في اليهود: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وقال تعالى: وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. قال: ما هو كفر الجحود؟ قال: هو ما كان بكتمان الحق وعدم الانقياد له ظاهرا مع العلم به ومعرفته باطنا، يعني في قرارة نفسه يعرف أن هذا هو الحق وأن هذا دين الله وأن هذا رسول فعلا مرسل من الله، يعرف ذلك لكنه يجحد ذلك مع استيقانه في قرارة نفسه، مثل ما جاء في الآيات قول موسى عليه السلام لفرعون: قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، قل أنت تعرف في قرارة نفسك ذلك. ومثلها قوله: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فكفر الجحود أن يكون يعرف أن هذا هو الحق لكن يجحد علوا وظلما. قال: وقال تعالى في اليهود: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وقال: وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، يعني يعلمون أنه حق. فهذا كله من كفر الجحود. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما هو كفر العناد والاستكبار؟ جواب: هو ما كان بعدم الانقياد للحق مع الإقرار به، ككفر إبليس إذ يقول الله تعالى فيه: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وهو لا يمكنه جحود أمر الله بالسجود ولا إنكاره، وإنما اعترض عليه وطعن في حكمة الآمر به وعدله، وقال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ وقال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. وقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال رحمه الله: ما هو كفر العناد والاستكبار؟ قال: هو ما كان بعدم الانقياد للحق مع الإقرار به، مع الإقرار به، ككفر إبليس. قال الله تعالى: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فهذا نص على أن كفر إبليس كفر استكبار. قال: وهو لا يمكنه جحود أمر الله بالسجود ولا إنكاره، يعرف أن الله أمره بذلك ولم يجحد أن الله أمره بذلك، لكنه استكبر على هذا الأمر الإلهي ورأى أنه أعظم من أن يطيع الله سبحانه وتعالى في هذا الذي أمره الله به، استكبارا على الحق وردا له. قال: وإنما اعترض عليه وطعن في حكمه، في حكمة الآمر به وعدله، في حكمة الآمر به وعدله، أي حكمة الله وعدل الله. قال: أسجد لمن خلقت طينا؟ لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال: أنا خير من، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا كله طعن منه في حكمة الله وطعن منه في عدل الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما هو كفر النفاق؟ جواب: هو ما كان بعدم تصديق القلب وعمله مع الانقياد ظاهرا رياء الناس، ككفر ابن سلول وحزبه الذين قال الله تعالى فيهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، إلى قوله إن الله على كل شيء قدير، وغيرها من الآيات. قال: ما هو كفر النفاق؟ قال: هو ما كان بعدم تصديق القلب وعمله مع الانقياد ظاهرا رياء للناس، مع الانقياد ظاهرا رياء الناس، أي أنه في الظاهر مع الناس يصلي ويتصدق ويشهد المسجد وإلى آخره، لكنه في الباطن غير مؤمن، قلبه لا ينطوي على إيمان. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك. وقال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وأيضا قال الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، هذا ظاهر، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، هذا الباطن، الباطن كذب، الباطن الذي هو في القلوب مستقر هو الكذب والتكذيب، لكن في الظاهر يقول نشهد إنك لرسول الله. وإذا جاءوا عند أهل الإيمان قالوا آمنا، ويدخلون معهم المساجد يصلون، لكن في الباطن ليس عنده إيمان. وقد قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ومن الكفر الأكبر كفر الشك، من الكفر الأكبر كفر الشك، وما أظن الساعة قائمة. الشك هو عدم الجزم بأصول الإيمان، عدم الجزم بأصول الإيمان. الله عز وجل يقول: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ثم لم يرتابوا. من قال لا إله إلا الله كما جاء في الحديث مستيقنا بها قلبه، فإذا انتفى اليقين وجد الشك، انتفى اليقين ووجد الشك. مثلا شخص يقول: لا، ما أجزم أن في يوم آخر، يعني يمكن ويمكن، ما أظنها فعلا، يعني ما أجزم بذلك، هذا كفر، هذا كفر، لأن الإيمان لا ريب معه ولا شك. ومن الكفر الأكبر كفر التولي والإعراض عن دين الله، لا يتعلمه ولا يقبل عليه ولا يرفع به رأسا، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، ولكن كذب وتولى. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما هو الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة؟ جواب: هو كل معصية أطلق عليها الشارع اسم الكفر مع بقاء اسم الإيمان على عامله، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وقوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فأطلق صلى الله عليه وسلم على قتال المسلمين بعضهم بعضا أنه كفر، وسمى من يفعل ذلك كفارا، مع قول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فأثبت الله تعالى لهم الإيمان وأخوة الإيمان، ولم ينف عنهم شيئا من ذلك. وقال تعالى في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فأثبت تعالى له أخوة الإسلام ولم ينفها عنه. نعم. قال: ما هو الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة؟ لأن سبق أن ذكر رحمه الله أن الكفر كفر أكبر وكفر أصغر. قال: ما هو الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة؟ ذكر له ضابطا وهو قوله رحمه الله: كل معصية أطلق عليها الشارع اسم الكفر مع بقاء اسم الإيمان. أطلق عليها في الشرع في النصوص اسم الكفر مع بقاء اسم الإيمان، يعني دلت النصوص أخرى أو دل السياق على بقاء الإيمان، فإذا يعلم من ذلك أن هذا الكفر ليس بالكفر الأكبر الناقل من الملة. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هنا كفارا في الحديث الأول وكفر في الحديث الثاني ليس هو الأكبر الناقل من الملة. لماذا؟ لأن هناك نصوص دلت على بقاء الإيمان، دلت على بقاء الإيمان. ما هي؟ قال: فأطلق صلى الله عليه وسلم على قتال المسلمين بعضهم بعضا أنه كفر، وسمى من يفعل ذلك كفارا، هذا في الحديثين، مع قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، ثم قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فأثبت لهم الإيمان وأثبت لهم أخوة الإيمان. فعلم أن ما أطلق عليه في الحديث الذي هو القتال أنه كفر، ومن يفعله أنهم كفار، ليس بالكفر الأكبر، لأن سماهم الله مؤمنين وأثبت لهم أخوة الإيمان. مثلها آية القصاص، قال: فمن عفي له من أخيه شيء، فمن عفي له من أخيه شيء، سمى القاتل أخا لأولياء المقتول، سمى القاتل أخا لأولياء المقتول، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فأثبت تعالى له أخوة الإسلام ولم ينفها عنه. نعم. قال رحمه الله: وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. زاد في رواية: ولا يقتل وهو مؤمن. وفي رواية: ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليها فيها أبصارهم. الحديث في الصحيحين. مع حديث أبي ذر رضي الله عنه فيهما أيضا، قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق ثلاثا. ثم قال في الرابعة: على رغم أنف أبي ذر. فهذا يدل على أنه لم ينفي عن الزاني والسارق والشارب والقاتل مطلق الإيمان بالكلية مع التوحيد، فإنه لو أراد ذلك لم يخبر بأن من مات على لا إله إلا الله دخل الجنة وإن فعل تلك المعاصي، فلن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وإنما أراد بذلك نقص الإيمان ونفي كماله. وإنما يكفر العبد بتلك المعاصي مع استحلاله إياها المستلزم لتكذيب الكتاب والرسول في تحريمها، بل يكفر باعتقاد حلها وإن لم يفعلها، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا مثال آخر للسؤال المطروح. المثال الأول ما جاء في النصوص ما أطلق عليه لفظ الكفر وأطلق على فاعله بأنهم كفار: لا ترجعوا بعدي كفارا وقتاله كفر. فهنا أطلق الكفر ولم يرد الكفر الأكبر. المثال الثاني فيه نفي الإيمان ولم يرد بهذا النفي الكفر الأكبر الناقل من الملة. فهذه هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة. بعد زاد في رواية ولا يقتل وهو مؤمن، وزاد في رواية ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. فهذا فيه نفي للإيمان عمن ارتكب هذه الكبائر واقترف هذه العظائم، الزنا والسرقة وشرب الخمر والقتل والانتهاب، هذه كبائر. ونفي الإيمان في الحديث عن فاعلها. فهل مراد بنفي الإيمان أي أن فاعلها خارج من الملة كافر الكفر الأكبر؟ هذا قول الخوارج. والخوارج من مذهبهم إعمال نصوص الوعيد وإهمال نصوص الوعد، ولهذا فسد مذهبهم وانبنى على هذا الفساد شر عظيم. لهذا يقول الشيخ مع حديث، يعني إذا قرأت هذا الحديث لا يزني الزاني اقرأ معه ماذا؟ الحديث الآخر حديث أبي ذر. الخوارج ما يقرؤون مع حديث أبي ذر، ما يقرؤون معه حديث أبي ذر، لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضا والنصوص يفسر بعضها بعضا. مع حديث أبي ذر فيهما أي الصحيحين أيضا قال صلى الله عليه وسلم ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك دخل الجنة، قلت وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قلت وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق. وعادها أبو ذر ثلاث مرات على النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الرابعة قال له النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. وكان أبو ذر يروي الحديث هكذا على رغم أنف أبي ذر، يرويه هكذا كما قاله النبي عليه، يقول على رغم أنف أبي ذر يرويه. فحديث أبي ذر رضي الله عنه أثبت لهؤلاء ماذا؟ إيمان، أثبت لهم إيمان، لكن إيمان ناقص، إيمان ضعيف، وهذا الإيمان عرضة صاحبه للعقاب وعذاب الله إن لم يتب من هذه المعاصي. قد تقدم في الحديث التوبة معروضة، يعني من ارتكب شيء منها التوبة موجودة، بابها مفتوح. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا كلها، الزنا، السرقة، القتل، حتى الشرك، من تاب تاب الله عليه الذنوب جميعا، يتوب الله على التائب مهما عظم الذنب ومهما كبر الجرم. قال الشيخ فهذا يدل على أنه لم ينفي عن الزاني والسارق والشارب والقاتل في أي حديث؟ الحديث الأول حديث أبي هريرة، لم ينفي عنهم مطلق الإيمان بالكلية مع وجود التوحيد، فإنه لو أراد ذلك لم يخبر أي في حديث أبي ذر بأن من مات على لا إله إلا الله دخل الجنة وإن فعل تلك المعاصي الزنا والسرقة وغيرها، فلن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. وهذا حديث قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرى، أي هؤلاء نفوسهم نفوس مؤمنة لكن إيمان ناقص، إيمان ضعيف. ولهذا ينبغي أن أن ننتبه إلى فائدة مهمة مستفادة من الحديث الأول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فائدة مهمة تتعلق بتعريف الإيمان، تتعلق بتعريف الإيمان، وهي أن الإيمان كما أنه فعل للطاعات فهو ماذا؟ كذلك ترك للمعاصي والآثام. فكما أن فعل العبد للطاعة يعد إيمانا، فإن تركه للمعصية من أجل الله عز وجل يعد إيمانا. وكما أن الإيمان يزيد بفعل الطاعة، فإنه يزيد بترك المعصية من أجل الله. الشخص الذي يتعرض للفتنة ويبتلى بها فيمتنع ويقول إني أخاف الله، يمتنع ويأبى خوفا من الله سبحانه وتعالى. يقول إني أخاف الله، هذه كلمة عظيمة جدا، كلمة عظيمة جدا، يعني إذا قالها الإنسان بصدق، إذا قال الإنسان بصدق حجزته. وهذه الكلمة وردت في القرآن في موضعين، هذه الكلمة إني أخاف الله وردت في القرآن في موضعين، مرة قيلت بصدق ومرة قيلت بغير صدق، مرة قيلت بصدق ومرة قيلت بغير صدق. من يذكر الموضعين؟ تفضل. ها؟ قالها الشيطان كما في سورة الحشر. نعم، هذه بغير صدق، والتي بصدق. كان السؤال مجموع الأمرين، لا ترفع يدك إلا وعندك مجموع الأمرين، عندك الآيتين، عندك الآيتين. في سورة إيش؟ هذه في قصة، ها؟ واتل عليهم نبأ ابني، ها؟ فعليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله. هذه بصدق، قالها بصدق، فمن يقولها بصدق مثل هذا في هذا السياق تنفعه. أما إذا قالها مجرد تمشية للناس وعدم انطواء للقلب على خوف من الله، وإنما يقولها تمشية للناس أو نحو ذلك، فهذا لا تنفعه ولا تحجزه، وإنما تحجزه إذا قالها بصدق، إذا قالها بصدق. الحاصل أن هذه هذا الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن يفيد فائدة عظيمة في تعريف الإيمان، أن ترك المعاصي من أجل الله وخوف من الله هذا يعد إيمانا يزداد به إيمان الشخص، كما أن الإيمان يزيد بالصلاة والصيام والصدقة، يزيد أيضا بالعفاف وتجنب الحرام وتجنب الآثام. قال وإنما أراد بذلك نقص الإيمان ونفي كماله، ونفي كماله، وإنما يكفر العبد بتلك المعاصي مع استحلالها، استحلاله إياها المستلزم لتكذيب الكتاب والرسول في تحريمها، بل يكفر باعتقاد حلة وإن لم يفعلها، وإن لم يفعلها. نعم. قال رحمه الله: سؤال، إذا قيل لنا هل السجود للصنم والاستهانة بالكتاب وسب الرسول والهزل بالدين ونحو ذلك هذا كله من الكفر العملي فيما يظهر، فلما كان مخرجا من الدين وقد عرفتم الكفر الأصغر بالعملي؟ وإذا قيل إذا قيل لنا هل السجود للصنم والاستهانة بالكتاب وسب الرسول والهزل بالدين ونحو ذلك هذا كله من الكفر العملي فيما يظهر، فلما كان مخرجا من الدين وقد عرفتم الكفر الأصغر بالعملي؟ جواب: اعلم أن هذه الأربعة وما شاكلها ليست هي من الكفر العملي إلا من جهة كونها واقعة بعمل الجوارح فيما يظهر للناس، ولكنها لا تقع إلا مع ذهاب عمل القلب من نيته وإخلاصه ومحبته وانقياده، لا يبقى معها شيء من ذلك، فهي وإن كانت عملية في الظاهر فإنها مستلزمة للكفر الاعتقادي ولا بد، ولم تكن هذه لتقع إلا من منافق مارق أو معاند مارد. وهل حمل المنافقين في غزوة تبوك على أن قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا إلا ذلك، مع قولهم لما سئلوا إنما كنا نخوض ونلعب؟ قال الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ونحن لم نعرف الكفر الأصغر بالعمل مطلقا، بل بالعمل المحض الذي لم يستلزم الاعتقاد ولم يناقض قول القلب ولا عمله. ثم ختم رحمه الله ما يتعلق بهذه المسألة بهذا السؤال، وهو مبني على ما سبق، يعني ذكر استشكالا على كلامه الأول وأجاب عنه. قال: إذا قيل لنا هل السجود للصنم والاستهانة بالكتاب وسب الرسول والهزل بالدين ونحو ذلك هذا كله من الكفر العملي فيما يظهر، فلما كان مخرجا من الدين وقد عرفتم الكفر الأصغر بالعملي؟ قد عرفتم الكفر الأصغر بالعملي. قال: اعلم أن هذه الأربعة، يعني السجود للصنم والاستهانة بالكتاب وسب الرسول والهزل بالدين وما شاكلها، هي من الكفر العملي. قال: وما شاكلها ليست هي من الكفر العملي إلا من جهة كونها واقعة بعمل الجوارح فيما يظهر للناس، ولكنها لا تقع إلا مع ذهاب عمل القلب، مع ذهاب عمل القلب من نيته وإخلاصه ومحبته وانقياده لا يبقى معها شيء من ذلك، فهي وإن كانت عملية في الظاهر فإنها مستلزمة للكفر الاعتقادي ولا بد. لكن أيضا يقال هي في نفسها كفر، هي في نفسها كفر مخرجة لصاحبها من الملة كما دلت على ذلك النصوص، ومنها النص الذي ذكره: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كفروا بالاستهزاء. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أي بالاستهزاء. كفرتم بعد إيمانكم أي بالاستهزاء. قال: ونحن لم نعرف الكفر الأصغر بالعمل مطلقا، بل بالعمل المحض الذي لا يستلزم الاعتقاد ولم يناقض قول القلب ولا عمله. وهذا تقدم قوله في تعريف الكفر الأصغر، قال: ينافي كمال الإيمان ولا ينافي مطلقه، وهو الكفر العملي الذي لا يناقض قول القلب ولا عمله ولا يستلزم ذلك. وذكرت أن هذا يستفاد منه ماذا؟ استفاد من أن الكفر العملي الذي يستلزم الاعتقادي من الكفر الأكبر، من الكفر الأكبر. والإيمان كما أن قول واعتقاد وعمل، فالكفر أيضا قول واعتقاد وعمل. نعم. قال رحمه الله: سؤال: إلى كم قسم ينقسم كل من الظلم والفسوق والنفاق؟ جواب: ينقسم كل منهما إلى قسمين، أكبر هو الكفر وأصغر دون ذلك. نعم. قال: إلى كم قسم ينقسم كل من الظلم والفسوق والنفاق؟ قال: ينقسم كل منهما إلى قسمين، أكبر هو الكفر وأصغر دون ذلك.